أنا شاب ملتزم بأوامر الله، ومنها عدم إخبار الثوب، ولكن في بعض الأماكن تقبل ثوبي، فما حكم الشرع في ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، أو بهذا المعنى، ومنهم المسبل. وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل والبس وتصدق من غير شرف ولا مقيلة. وماذا؟ ويقول من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، كما في حديث ابن عمر في الصحيح. فماذا؟ بارك الله فيكم. فأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإزار إلى نصف الساق، فإن كان ولا بد إلى الكعبين، وما زاد على الكعبين ففي النار. من خشي على نفسه فتنة من خشي على نفسه الفتنة يجاهد نفسه. أما لو فتحنا هذا الباب فربما الصلاة والجهاد والزكاة وكثير من الأعمال يأتي الشيطان ويوسوس لنا.